يلمس روحي والآمال كلها أحملها بروحي. والله ما يدرون حبك وش كثر مو هادي أسرار. حتى لو بعض الهوى عيني انفضح ما تخفي الكار. صرت سولف ويا اسمك واحضن وكيل عقلي من والله ما يدرون احبك وش كثر مو هذي اسرار. حتى لو بعض الهوى عيني انفضح صور تخفي اذكار. صرت سالف ويا اسمك واحضن وكل عقلي من هار. صرت سالف ويا اسمك واحضن وكل عقلي من وإحساسي وقاف وين استقر وين حروفي ترسى ضاع الشعر وين دموعي تفري جف الحبر وين اوراقي تشبر حار الصبر وين افرش حني والوحي يجي واكتب في حبك قصة محب. آه يا قلبي معذور لا شوقك يثور وعلى الدفا تنسكب وين احساسي يقاف وين استقر وين حروفي ترسى ضاع الشعور وين دموع جف الحبر وين اوراقي تسمو حاري الصبر وين افرش حنيني والوحي يجيني وقتي في حب قصة محب. آه يا قلبي معذور لو شوقك يثور وعلى الدفاتر لو تنسكب يا قمر هاشم يا بعد روحي ما أحد غيره يفهم جروحي نظرة من فضلك وارفعي سروحي والأمل أحمل بروحي والله ما يدرون أحبك وش كثر مو هادي أسرار حتى لو بعض الهوى عين انفضح صير تخفي صرت سولف ويا اسمك واحضينا وكيل عقلي من هار صرت سولف ويا اسمك واحضينا كل عقلي من هار والله ما يدرون حبك وش كثر مو غادي يسار حتى لو بعض الهوى عين انفضح صور تخفي أثقال يا عباس وين إحساسي وقاف وين أستقر وين حروفي ترسل ضاعي الشعر وين دموعي تجري جف الحب وين أوراقي تصفر حار الصبر وين أفرش حالي والوحي يجيلي واكتب في حبها قصة محب يا قلبي معذور لو شوقك يثور وعلى التفاق لو تنسيك يا قمر هاشم يا بعد روحي ما أحد غيره يفهم جروحي نظرة من فضلك وارفعي صروحي والأمل كله أحمله بروحي والله ما يدرون أحبك وش كثر مو هادي أسرار حتى لو بعض الهوى عين انفضح صور تخفي أذكار صرت أسالف ويا اسمك واحضنا وكل عقلي من هار صرت سوليف ويا اسمك وحضينا كيل عقلي من ساعات إذا ضاقت سنين في الليل أحس طيفك يجيني ساعات إذا ضاقت سنين أحس طيفك يجيني نسى مرو ناخذني يعطي وللأمان تاخذ يداني مهما الألم عاد ما يكون خاطري ما تخليني نتسامر ناخدوني اعطيه للأمان تاخذي يداني مهما الألم حاج ما يكوني خاطري ما تخليني ساعات إذا ضاقت سنين في الليل أحس طيفك يجيني ساعات إذا ضاقت سنيني في الليل أحس طيفك يجيني نتسامر ناخذني أعطيه للأمان تاخذ يداني مهما الألم عاد ما يكوني بخاطري ما تخليني نتسامر ناخذني أعطيه للأمان تاخذ يداني مهما الألم عاد ما يكوني بخاطري ما تخليني عباس عشقك وبزينب عشقك عباس أعشقك وبزينب أقسم أعشقك مو بس مصيبة شخصية وفكر قلبي يفيز من تلذكر حالة عجيبة عباس أعشقك وبزينب أقسم أعشقك مو بس مصيبة شخصية وفكر قلبي يفيز من تلذكر حالة عجيبة انت تمثال قدوة حياتي دائما خل عندك ميزان واحد بدون ما تسرح يعني إيقاع واحد بس لطمة واحدة بدون ما تتحمس. لطمة واحدة راح تشوف إنك تمشي صح. من تتحمس أنت راح تقدم كل لطمة تكون قدام. ما عليش حبايبي، ما عليش، سامحوني. أنت تمثال وقت حياتي، واذكرك والله حتى بصلاتي. انت تمثال قدوة بحياتي، واذكرك والله حتى بصلاتي. ساعات إذا ضاقت سنيني، في الليل أحس طيفك يجيني. ساعات إذا ضاقت سنيني، أحس طيفك يجيني. نتسامر تاخذني عطي وللأمان تاخذ يداني. مهما الألم حاج ما يكوني بخاطري، ما تخليني. عباس أعشقك، بزينب أقسم أعشقك، مو بس مصيبة. على راح شخصية وفكر قلبي يفز من تنذكر حالة عجيبة. انت تمثال قدوة بحياتي، واذكرك والله حتى بصلاتي. انت تمثال قدوة بحياتي، واذكرك والله حتى صلاتي. ويا أمانة انت الضمانة، ويا أمانة خير العمل ذرية من هذا. أداني بكل فرض الله يا مؤمن، خير العمل من ذرية من هذا. أداني بكل فرض الله يا مؤمن. بالي ما أشيلك يا ساكن بشعوري، لو عالجمهور أشيلك واثبت إليك حضوري. يا العروف بدليلك كل حزني كل سروري، أتشرف أعتنيلك أوفي لك بنذوري. عن بالي ما أشيلك يا ساكن بشعوري، لو عالجمهور أجيلك واثبت إليك حضوري. يا العروف بدليلك كل حزني كل سروري، أتشرف أعتني لك أوفي لك بنذوري. الله خير العمل من ذريتنا خير العمل من ذريتنا هذا أذاني بكل فرض قرى يا مؤمن خير العمل من ذريتنا هذا أذاني بكل فرض قرى يا مؤمن عن بالي ما أشيلك يا ساكن بشعوري لو عالجمهور أجيلك واثبت إليك حضوري يا العارف الدليلك كل حزني كل سروري أتشرف أعتني لك أوفي لك بنذوري نذوري زوري إن شاء الله بارك الله فيكم اسمك صاحبني بعمري يتقدم كل دعوة اسمك يوم الكن تمرق عنواني بكل نخوة اسمك صاحبني بعمري يتقدم كل دعوة اسمك يوم الكن تمرق عنواني بكل نخوة عندك أكتب حاجاتي من خيرك تروى عندك يتسهل رزقي من دونك ما أسوى زرتك كم مرة وشفتك تتكفل بدروبي زرتك ودموعي بصحنك مسحت كل ذنوبي زرتك كم مرة وشفتك تتكفل بدروبي زرتك ودموعي بصحنك مسحت كل ذنوبي قلبك ملموس وربي يقرأ كل مطلوبي قلبك عالم ما يخلص تسلم يا محبوبي قلبك ملموس وربي يقرأ كل مطلوبي قلبك عالم ما يخلص تسلم يا محبوبي اسمك صاحبني بعمري يتقدم كل دعوة اسمك يوم الكن تمرق عنواني بكل نخوة عندك أكتب حاجاتي من خيرك تروى عندك يتسهل رزقي من دونك ما أسوى زرتك كم مرة وشفتك تتكفل بدروبي زرتك ودموعي بصحنك مسحت كل ذنوبي قلبك ملموس وربي ويقرا كل مطلوبي قلبك عالم ما يخلص تسلم يا محبوبي حجوا عنك كرامات حجوا عنك فضايل سلام الله على قلبك أحبك يا أبو فاضل بعد لا تسرح حبايبي لا تسرح إيقاع واحد حجوا عنك كرامة حجوا عنك فضايل سلام الله على قلبك أحبك يا أبو فاضل يوم جاك حسين وجسمك معتوف وريم النار هاي كانت له زيارة وقال سلموا على القمر يوم جاك حسين وجسمك معتوف وريم النار هاي كانت لك زيارة وقال سلموا على القمر فتح لزيارتك معبر هو سن زيارتك فتح لزيارتك معبر هو سن زيارتك السلام عليك وزارك وانت يم المشرع هو قاري مصرعك قبل النهاية بمصرعك نصب يم النهر ماتم والدموع اختاريتك نصب يم النهر ماتم والدموع اختاريتك حجوا عنك كرامة حجوا عنك فضايل سلام الله على قلبك أحبك يا أبو فاضل بعد حبايبي بعد أبطأ شوي حجوا عنك كرامة حجوا عنك فضايل سلام الله على قلبك أحبك يا أبو فاضل يوم جاك حسين وجسمك معتوف وريم النظر هاي كانت لك زيارة وقال سلموا على القمر فتح لزيارتك معبر هو سن زيارتك فتح لزيارتك معبر هو سن زيارتك السلام عليك وزارك وانت يم المشرع هو قاري مصرعك قبل النهاية بمصرعك السلام عليك وزارك وانت يم المشرع هو قاري مصرعك قبل النهاية بمصرعك نصب يم النهر ماتم والدموع اختاريتك نصب يم النهر ماتم والدموع اختاريتك وانا وكل اهلي واصحابي ربينا على الزياره بنينا بكل قلب مرقد دمعتنا المنارة ودمعتنا المنارة وانا وكل اهلي واصحابي ربينا على الزيارة بنينا بكل قلب مرقد دمعتنا المنارة وإذا وسط القلب زينة يعني زينب زارتك وإذا وسط القلب زينة يعني زينب زارتك حجوا عنك كرامة حجوا عنك فضايل سلام الله على قلبك أحبك يا أبو فاضل سلام الله على قلبك أحبك يا أبو فاضل إن شاء الله يوم جاك حسين وجسمك معتوف وريم النظر هاي كانت لك زيارة وقال سلموا على القمر فتح لزيارتك معبر هو سن زيارتك السلام عليك وزارك وانت يم المشرع هو قاري مصرعك قبل النهاية بمصرعك نصب يم النهر ماتم والدموع اختاريتك لمنا مرماتك ولد ومو عخداريتك وانا وكل اهلي واصحابي ربنا على الزيارة بنينا بكل قلب مرقد دمعتنا المنارة واذا صوت القلب زينب يعني زينب زاريتك واذا وسط القلب زينب يعني زينب زاريتك جيناك يا ابو فاضل في هاي الليلة كم حاجة في قلبي جيناك جيتك حمل شايل واريدك توقف بكل محنة جنبي جيتك يا ابو فاضل في هاي الليلة كم حاجة في قلبي جيتك حمل شايل واريدك توقف بكل محنة جنبي الله وفقني وادري يرزقني نظرة من عينك واهدي لك سلامي واقف بابك حاضني اعتابك دمعة من عيني تختصر كلامي الله وفقني واجري يرزقني نظرة من عينك واهدي لك سلامي واقف بابك حاضني اعتابك دمعة من عيني تختصر كلامي واذا هالخدمة مقبولة عندك أريد أفهم يا أبو الغيرة ردك أنا القلب اعترف لك يودك وإذا هالخدمة مقبولة عندك أريد أفهم يا أبو الغيرة ردك أنا القلب اعترف لك يودك جيتك يا أبو فاضل في هاي الليلة كم حاجة في قلبي جيتك حمل شايل واريدك توقف بكل محنة جنبي الله وفقني وادري يرزقني نظرة من عينك واهدي لك سلامي واقف بابك حاضني احتابك دمعة من عيني تختصر كلامي واذا هالخدمة مقبولة عندك اريد افهم يا ابو الغيرة ردك انا القلب اعترف لك يودك واذا هالخدمة مقبولة عندك اريد افهم يا ابو الغيرة ردك انا القلب اعترف لك ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شاي يا للعالم حزينة ما تدري عندك بالخيام زينب يا شاي يا للعالم وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينة وين الوعد وين الوعد افتحها وين الوعد يا كافل ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيعة للعالم حزينة ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال العالم حزينة، وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينة، ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال، ما تدري عندك ما تدري زينب يا شيال العالم حزينة زينب، وين الوعد وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينة، مجوري ان شاء الله حبايبي الله يعودكم ان شاء الله. بس ملاحظه بسيطه ان شاء الله طول الدرب تمشون عليها، انت ميزانك واحد لا تقدم ولا تاخر ولا تسرح ولا انك يعني تحاول انك مثل اللي تتشجع او ان حماس، انا اعطيك بعدين شوي شوي انا راح اسرع لك شوي شوي، بس انت تمشي على الميزان بالضبط. بارك الله فيك ان شاء الله، لا تسرح خليك يعني مثل الثواني تمشي. بارك الله فيك. ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال العالم، ما تدري ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال، وين الوعد وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينة، وين الوعد يا كافل. عيد المستهل مرة ثانية. ما تدري ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيال، ما تدري ما تدري عندك خيام حزينة زينب يا شيال العالم حزينة، وين Yeah.